إذا ذكر لا جنبها، فالباقي يذهب إليهما للذكر مثل حظ الأنثيين. أظن هذا واضح. غير الواضح ما هو؟ يقول الذكر هذا لا يشترط أن يكون في درجة البنت الإبن، لأن قد يكون البنتان استوفى الثلثين وبقي بنت ابن وابن ابن، كلاهما في درجة واحدة، أخوين بنت ابن وأخوها ابن ابن. ويقول ليس بالضرورة أن يكون ابن الابن في درجتها، ولو كان ابن ابن ابن وهذه بنت ابن كذلك يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن نزل، لأن ابن الابن ابن، وإن نزل ثلاث أربع درجات ليس كذلك. يقول لو وجد ابن عمها كذلك يعصبها، يعصب بنت الابن. فابن عمها وعمها وابن ابن أنزل منها درجة يعصبها. هذا واضح. إذا مات الميت، أي الأخ المبارك، إذا مات الميت وترك بنتين وترك بنت ابن وابن ابن أو ابن ابن أنزل منه درجة، أو عم أو ابن عم، فهؤلاء يعصبن بنت الابن فيأخذن الباقي بعد الثلثين. وإلى الأصل لو كانوا فيه ثلثين وفي بنت ابن راحت بنت الابن ما تأخذ شيء. لما نص هنا، لما ذكرنا هذه المسألة؟ لأن سيأتينا في نصيب الأخوات أن البنتين إذا أخذ الثلثين وفي أخت شقيقة أو لأب، يقول الأخت الشقيقة أو الأب تأخذ الباقي بالتعصيب. فإذا وجد تسقط نصيب الأخت إذا أخذ البنتان الثلثين، قال سقط نصيب الأخت إلا إذا وجد أخ يعصبها. فالأخ هذا لا بد أن يكون في درجتها، لو كان أنزل منها ما يعصبها. وسيأتي هذه المسألة مخصوصة نتكلم عليها إن شاء الله فيما يلي. نكمل هذا الباب. نعم. قول علي وزيد وسائر الفقهاء غير ابن مسعود ومن وافقه، فإنه خالف الصحابة في ست مسائل، هذه إحداهن، فجعل الباقي للذكر دون أخواته. وقاله أبو ثور لأن النساء لا يرثن أكثر من الثلثين بدليل ما لو انفردنا. وجوابه بأنه قد دخلنا في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بدليل تناول اللفظ لهن، لو لم يكن بنات وعدم البنات لا يوجب لهن هذا الاسم، ولأن كل ذكر وأنثى يقتسمون المال إذا لم يكن معهم ذو فرض يجب أن يقسمها الفاضل عنه كأولاد الصلب والإخوة مع الأخوات. كلام دقيق وقد يكون غير مفهوم، نحن نعيده من باب الإيضاح. ويقول إلا يعني وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. هذا كلام واضح. ثم يقول إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. هذا قول علي وزيد وسائر الفقهاء غير ابن مسعود ومن وافقه، فإنه خالف الصحابة في ست مسائل هذه إحداهن، فجعل الباقي للذكر دون أخواته. يعني إذا استكمل البنتان الثلثين وتركنا أخوات وأخ معهم، يقول المال يذهب للأخ ما يذهب للأخوات. هذا قول من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. فيقول فجعل الباقي للذكر دون أخواته. وقاله أبو ثور لأن النساء لا يرثن أكثر من الثلثين بدليل ما لو انفردنا. يقول هذا ظاهر كتاب الله. نعم. ويقصد أن هذا الأخ إذا كان مع الأخوين ينفرد المال هو. إيه يقول ما بنات الأخ ما يتمر بنات الأخ إيه في بنات سنت ما تكلف بنات الأخ. إيه نعم. إلا أن يكون معهن ذكر في بنات الإبن. نعم. لسماجن الأخوات. صحيح. ويقول بنات الابن إذا كان معهم ذكر ما يرثنا إلا لا يرثنا المال كله يذهب للذكر، لأن يقول الله عز وجل فرض في كتابه للبنات الثلثين، والبنات مع بنات الابن الثلثين، والبنت مع الأخت الثلثين، ما يزاد عن ذلك. فلما فرض الله لهن الثلثان، فإذا أعطينا البنتين الثلثين وأعطينا البنت بنت الابن مع الابن كذلك الباقي، فمعنى أعطينا البنت الابن جزءا من المال زاد عن الثلثين، لأن الله عز وجل لم يزد عن نصيب ما كان أكثر من اثنتين عن الثلثين. يقول هذه زيادة ما يستحقها بنت الابن، فالمال كله للذكر. يقول جوابه، جواب من يعني الرد عن لقول ابن مسعود بأن بنت الابن قد دخلنا في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وقلنا الولد ما تلده المرأة، وما تلده المرأة يدخل فيه الذكر والأنثى، فدل على أن بنت الابن تدخل في عموم الآية بدليل تناول اللفظ لهن. لو لم يكن بنات، إذا لم يكن هنا يعني تامة، إذا لم يوجد بنات فبنات الابن منزلة البنات، اللفظ يقتضي ذلك. وعدم البنات لا يجب لهن هذا الاسم، لذا ما وجد بنات لا يقال أن إذا ما وجد بنات فنسمي بنات الإبل بنات، لا ليس بالضرورة، لكن هن بمنزلة البنات. ولأن كل ذكر وأنثى يقتسبون المال إذا لم يكن معهم ذو فرض يجب أن يقسمها، بدل يقسمها اكتب وصلح العبارة، يجب أن يقتسم الفاضل عنه، أصلح العبارة في خطأ هنا، يجب أن يقتسم الفاضل عنه كأولاد الصلب والإخوة مع الأخوات، يجب أن يقتسم الفاضل عنه كأولاد الصلب والإخوة مع الأخوات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نحمده سبحانه على هذا التوفيق، ونحمده سبحانه أن يسر لنا الجلوس في هذه البقعة المباركة في هذه الليلة المباركة، ونسأله تعالى أن يديم علينا تمام الصحة، وأن ييسر لنا الاجتماع كل حين ووقت، فإن هذا نوع من المجاهدة، أسأله القبول والإخلاص، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قوله في الدعاء المأثور أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد.